اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. ثم قال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هنا السباق، الصديقية، المنافسة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هنا ليس المقصود أن عرض الجنة يعني نقيض الطول، لأن الأشياء فيها طول وفيها عرض، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود بعرضها سعتها، سعة الجنة، وإلا فإنها يعني لا معنى لتخصيص العرض من الطول. فلما يقول عرضها السماوات والأرض أو عرضها كعرض السماء والأرض، المقصود سعتها، وهذا معروف عند العرب، كما قال قائلهم قال: ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط بأيدي الغاسلات عريض، يعني صحراء عريضة جدا لا يستطيع الحجاج أن يصل إلي فيها. ولذلك أيضا لما يقول عرضها كعرض، هذا تشبيه، الكاف للتشبيه، أي أنها شديدة السعة. ولذلك لا يقال كما يقول بعضهم: إذا كان الجنة في السماء والأرض فأين النار؟ هنا الأمر هو على سبيل التشبيه، أن الجنة في سعتها، في اتساعها، كسعة السماء والأرض، وهذا تقريب للناس فيما يعقلون وفيما يرون. أعدت، إذن الجنة معدة، فهذا دليل على أنها موجودة، هذا من أدلة العلماء على أن الجنة موجودة، كما قال الطحاوي في عقيدته قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة موجودة، والأدلة على ذلك عديدة، منها قوله هنا: أعدت، أي قد أعدت وجهزت وأحضرت للذين آمنوا بالله ورسله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. السؤال: ما مناسبة الكلام عن المصيبة؟ قال بعضهم أنه لما تكلم عن موضوع الجهاد والشهادة أشار إلى ذكر المصيبة، والأقرب عندي أنه لما ذكر الحياة الدنيا وما فيها والأموال والأولاد، عرف أن الحياة الدنيا مبناها على الخطر، وأنها لا تسلم من عوارض أبدا، فلا أحد بمن جات من أن يعرض له مرض أو نكسة في ماله أو تأخر في برنامج أو مشروع، وما من أحد من الناس قط إلا وحاول شيئا في هذه الدنيا ثم لم يحصل عليه، أو حرم من أمر كان يتمناه، أيا كان ذلك الشيء. فالحياة لا تخلو من مصائب، وقد تكون المصائب في النفس، ولهذا قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. قد تكون المصيبة في النفس مرضا أو هما أو غما أو كآبة، بعض الناس قد لا يكون عنده مثلا إعاقة أو عجز، ولكن في داخله براكين من الهم والغم والاكتئاب والأحزان التي تهاجمه في كل حين، ودائما ما يشعر بالفرح ولا بالسرور. وهذا طبعا يمكن أن يعالجه الإنسان، يعالجه بالقرآن، يعالجه بأن يتكلف الابتسامة، أن يخالط الناس السعداء، أن يخالط الناس الذين عندهم أمل وعندهم تفاؤل، فإن هذا يعدي، يقتبس من نورهم. المهم أن من الناس من يكون عنده مصيبة في نفسه أو في أهله أو ولده أو زوجه أو ماله، كل هذه مصائب. وقوله في الأرض إشارة إلى نوع آخر من المصائب، وهي المصائب العامة، مثل الطوفان، الفيضان، الزلازل، البراكين، حالات الفقر والجوع، الأمراض المعدية التي تنتشر بين الناس وتشكل وباء ينتشر. فهذه النوع من المصائب العامة التي تقع للأمم وللدول وللجماعات، واليوم تسمعها في باكستان، وغدا تسمعها في إيران، وأمس تسمعها في البرازيل، وقبل سنة تسمعها مثلا في تايلاند وإندونيسيا، وقبل سنوات تجدها في أمريكا، وهكذا لا يستثنى منها بلد إلا ويكون نزلت في نازلة أو أصابته مصيبة. فهذه المصائب العامة هنا قال: إلا في كتاب، مكتوبة عند الله، فالله تعالى قد علمها وأذن بها. وهذا من معاني الكتاب، من معاني الكتاب علم الله، فعلمه كتاب سبحانه. ومن معاني الكتاب إذن الله، لأنه لا تقع مصيبة إلا بإذنه، ولهذا قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم، ومع ذلك فهي مكتوبة في لوح محفوظ. وهنا نص على المصيبة، سبحان الله، كل شيء بقدر، لكن الله تعالى هنا تحدث عن المصيبة ليؤكد أن الاحتجاج في القدر في المصائب لا في المعائب كما ذكرنا. تحتاج في المصائب التي لا يد للإنسان فيها، والاحتجاج بالقدر هنا يعطيك قوة، يعطيك إيمانا أنه الإنسان ما قصر، فعل الأسباب ثم وقعت مصيبة، فبدلا من أن تذهب نفسه حسرات أو يكون دائما يوبخ نفسه يعاتب نفسه. ممكن إنسان يقود السيارة معه أولاده، صار حادث وأحد الأولاد مات والثاني أصبح مشلولا، فتجد الأب دائما مهموم مقهور حزين، أنا السبب. لا، هذا من عند الله. فإذا سمع ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، كان هذا مثل البرد على قلبه، وذهب ما يجد من الإحساس المفرط بالمسؤولية والتبع عن هذا الفعل. أيضا هنا فرق ما بين المصيبة الفردية والمصيبة الجماعية. المصائب العامة هي بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس بلازم أن تكون مسؤولية فرد، يبعثون على نياتهم، ولا نقول مسؤولية قبيلة بعينها أو أسرة بعينها أو بلد بعينه، بحيث إذا نزل البلاء في بلد نأتي نقول أنتم يا أهل البلد أنتم فيكم وفيكم، هذا ليس جيدا أبدا، لا شرعا ولا عقلا. إذا وقع مثلا في بلد ما أمطار وأصيب بها فقراء ومساكين وضعفاء، جينا نقول أنتم يا أهل البلد عندكم معاصي وعندكم فجور وعندكم، هذا توبيخ، وأيضا هذا تحكم. المصيبة ما يلزم أن تكون يعني عقوبة للأشخاص الذين نزلت بهم خاصة، وإنما هي عقاب عام، فهي قد تكون عقاب لكل من كان له من الأمر شيء ولم يساهم في التصحيح، في الإصلاح، في حفظ مصالح الناس ودنياهم وأراضيهم وبيوتهم. وهكذا إذا نزل، إذا جاء يا أهل البلد نوع من الزلزال مثل ما وقع في العيص أو غيره، نأتي لنقول أنتم يا أهل البلد، لا، ما ينبغي هذا، وإنما نقول هذا تنبيه للبشرية، والله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأيضا كون المصيبة فيها يعني هي بسبب ذنب، لا يمنع أن يكون هناك أحيانا آيات ترسل للناس على سبيل الرحمة، كما قال ابن مسعود أنتم تعدون الآيات عذابا ونحن نعدها رحمة. ونظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى معنى أن فيها مدعاة للاعتبار، بمعنى أن الله تعالى قد يعاقب أناسا ويترك منهم أشد منهم حتى يذرهم في طغيانهم يعمهون. سنملي وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فيراعي الإنسان مجمل هذه المعاني. قال ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ها، ما هي المصيبة؟ صح، أو من قبل أن نبرأها، صحيح، معناها نخلقها قبل أن نبرأها، وذلك الباري من أسماء سبحانه. طيب، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، ما هي؟ إما أن يكون الضمير يعود على المصيبة، أو يكون يعود على النفس، أو يعود على الأرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني ضبط ذلك وحفظه، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من المصالح وحرمتم منها، ما تحزن عليها لأنه مكتوب، ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا معنى عظيم. القرآن هنا يربينا على شيء اسمه الاتزان النفسي، لا تأسوا على ما فاتكم. هل يلومنا الله تعالى إذا حزننا؟ لا، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المقصود الأسى هنا، الأسى الذي يقعد الإنسان، يفرط حتى يقعد الإنسان، وربما يكون سببا في مصيبة أخرى عندهم. فالقرآن هنا يشجعنا على أن ننهض وألا نستسلم للحزن أو لليأس. وهناك تقنيات وآداب وأخلاق من شأنها أن تربي الإنسان على التعامل مع الحزن. وعمر بن عاص لما مدح الروم أثنى عليهم بأنهم أسرعهم إفاقة بعد مصيبة. أسرعهم إفاقة، هذا مطلوب بعد مصيبة. يحزن الإنسان لكن إلى الأبد بتله لا، شجع الإنسان نفسه، يخرج مع الناس، يجالسهم، يخالطهم، يبتسم حتى لو كان لا يعني يستحسن الابتسامة، لكن يبتسم حتى يشجع نفسه على تجاوز هذه المرحلة. ولا نصنع لهذا المصيبة أو لهذا الحزن أو لهذا الفشل والإخفاق على ما فاتنا. هذا الفشل معناه الفشل، عمام نصنع له تمثالا ونجلس أمامه دائما نتذكره، لا، نتجاوز ذلك. فقد الأولاد مثلا في نظام اسمه نظام الإعارة، مثل يتذكر الإنسان أنه وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. في نظام اسمه الإعارة، فما أعطاك الله تعالى في هذه الدنيا فهو عارية مسترجعة. هذا عارية 40 سنة، وهذا 30 سنة، وهذا 10، وهذا 50، وهذا قليل، وهذا كثير، فهذا يعطي. أيضا تذكر الإنسان الذي رحل تتذكره، هذا يساعد على النسيان، نوع من الوفاء. تذكره بخير، تدعو له، أو ولد صالح يدعو له، تذكره بفعل، يعني تتصدق عنه أو تبني مسجدا أو مشروعا أو ما أشبه ذلك، تحفظه في قرابته، في أصدقائه، في جيرانه، تؤدي الشيء الذي لو كان حيا لسره أن يكون ذلك. فتقوم بأعمال إيجابية بدلا من أن يقف الإنسان فقط أمام الحزن وكأنه سرمد لا يزول. قال ولا تفرحوا بما آتاكم، أيضا هنا ليس نهيا عن الفرح، فالفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بإسلام رجال ويفرح بقدوم الغائبين، قال ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ويفرح، حتى أقول الإنسان عليه أن يفرح بالأشياء البسيطة، تفرح بأن يعني عندك طعام جميل ستأكله الليلة، وتفرح بكوب الشاهي الذي تشربه، وتفرح بكوب العصير أنه لذيذ، وتفرح بأنك أنجزت حضور دورة لمدة 6 أيام، وتفرح بأنه عندك فرصة، تفرح بأنك كسبت صديق. وأنا أفرح أيضا بأني كسبتكم مجموعة من الأصدقاء، وأعتبر أن هذا اللقاء إن شاء الله هو عهد وعهد صداقة وحب بيننا وبينكم، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. المهم أن الإنسان يعود نفسه أن يظل ذلك الطفل الذي يفرح حتى بالأشياء البسيطة والأشياء الصغيرة، هذا مطلب. والسرور وقرة العين في الحياة من عاجل نعيمها، والله سبحانه وتعالى قال فلنحيينه حياة طيبة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال فلنحيينه حياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. من الحياة الطيبة السرور والرضا وقرة العين. لكن المنهي عنه ولا تفرحوا البطر والأشر، ولهذا قال إن والله لا يحب، ما قال لا يحب كل فرح، وإنما قال لا يحب كل مختال فخور. هذا هو المذموم، الفرح الذي يؤدي إلى أذى الناس، العدوان عليهم، الطغيان، البطر، الطرب المفرط، تجاوز الحدود، النسيان، الظلم، الأخلاق المذمومة. أما الفرح كشعور إنساني داخلي فهو محمود، فهذا مما ينبغي التفريق فيه، وأن ندرك أن هذه الآيات الكريمة وهذه القياسات وهذه المعاني لا تعني أن المؤمن عليه أن يعرض عن الحياة الدنيا، لا، بل مطلوب منه أن يتعبد فيها. والله يثني على المؤمنين بالإنفاق وبالصدقة، مما يدل على أنهم ضربوا في هذه الأرض وكسبوا واتجروا وحصلوا ولهم مصالح. وبقدر تأثير الإنسان، بقدر مكانة الإنسان يكون تأثيره. فإذا كان الإنسان وظيفة كبيرة أو صوت مسموع أو مال أو جاه أو منزلة، هذه من الأشياء التي تجعله أكثر تأثيراً على الناس، وهذا مما يفرح به الإنسان، أن يستطيع أن ينشر عند الناس سعادة أو رضا، أو يساعدهم في حل مشكلة، أو يكون مستشاراً لهم في خير، أو يدفع عنهم ضراً، أو يدعو لهم بخير حتى لو لم يفعل شيء، مجرد الدعاء. مع اعتقاد أن له تأثير. أنت تريد أن تتزوج مثلا، والله أنا ما عندي فلوس أعطيك، ولا عندي بنت أزوجك أيضا، عندي بنت بس فايت رايحة، لكن عندي الدعاء أدعو لك وبصدق وأنت ما تدري. بعد فترة ترسل رسالة تقول أبشرك أني خطبت وتيسرت أموري، الحمد لله. يعتقد الإنسان ربما يكون لك سهم في هذه الغنيمة وفي هذه الأسرة التي تتكون. هنا طبعا لما الله سبحانه وتعالى ذكر الدنيا ودعا إلى الإنفاق وجعل للدنيا ميزانا معتدلا لا يزيد ولا ينقص، ختم بقوله الذين يبخلون، لأن المصيبة قد تكون في المال أيضا. فالله تعالى هنا قال الذين يبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل. لاحظ هذا نوع آخر من البخل، عندك البخل بالمال وعندك البخل بالنصح والبخل بالمشورة والبخل بالعقل والبخل بالأخلاق. فهؤلاء الناس جمعوا لونين من البخل، البخل بالمال وحفز الناس أو حث الناس على أن يبخلوا بأموالهم، يحرضونهم على ذلك، ما يدل على أن البخل لا يشمل البخل بالمال فقط، وإنما حتى البخل بالعواطف، كلمة أحبك هذه ما تخرج من فمه، الابتسامة يتكلفها ولا يستطيعها، مع أن الابتسامة ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالبخل بالابتسامة صدقة، ولذلك قال يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذن من البخل البخل بالنفس في المواطن التي تتطلب الصبر والفداء صبر النفس عليها. قال ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، الله ليس بحاجة إلى عباده، وإنما المقصود ابتلاؤهم. وقول سبحانه الحميد تشمل معنيين، المعنى الأول المحمود، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود على إفضاله وإنعامه وعطاياه وبركاته ونعمه، فهو محمود حميد يعني محمود. وأيضا من معاني الحميد الحامد، فإن الله تعالى يحمد عباده على الخير وعلى البر وعلى الإيمان، فهو يحمدهم على ما قدموا من خير، فهو حامد ومحمود. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.